بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. قال المصنف والشارح رحمهما الله، قال وشرط لصحة الجمعة 4 شروط: أحدها الوقت، الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب، الثالث حضور 40. قال رحمه الله، الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما. متفق عليه. قال ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشروط 3 الأولى واضحة وقد تقدمت، وعندنا الشرط 4 وهو تقدم خطبتين على صلاة الجمعة، وهما واجبتان وتكونان قبل الصلاة، وستأتينا بعض أحكامهما من حيث الطول والقصر وبعض الشروط وبعض الأركان وبعض السنن، والمهم أنه لا بد منهما لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد في الصحيحين، وأنه كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، وهاتان الخطبتان تسبقان صلاة الجمعة. وقال الفقهاء إنهما عوضان عن الركعتين اللتين سقطتا من الظهر، فتكونان بدلا منهما، فكأنما أدى 4 ركعات. ولهذا هو اجتهاد يعني في الحكمة من ذلك، ولكن على كل حال الخطبتان واجبتان لا يجوز تركهما بحال، ولا تقام الجمعة بدونهما، بل لعل ثمرة الجمعة ثمرة صلاة الجمعة هما هاتان الخطبتان، ليستفيد منهما المصلون بما يسمعون من مواعظ وأحكام وفقه في دين الله عز وجل، ونصائح غالية يتأسى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخطبتان مهمتان ولا بد من مراعاتهما، بل لا بد من البدء بهما قبل أداء الصلاة، ولأنهما لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، ولم يثبت أنه تركهما يوما من الأيام، وهذا مما يدل على وجوبهما. وهل يشترط أن تكونا باللغة العربية؟ يرى المالكية والحنفية ذلك وغيرهم من الفقهاء، ومعهم كثير من الفقهاء، والصواب أنه يجوز أن تؤدى بغير العربية لعدم ورود دليل يمنع من ذلك ولحاجة الناس إلى ذلك، فقد يوجد طالب علم أو خطيب لا يجيد اللغة العربية، ولعله لا يحسن منها إلا تلاوة الآيات، فيتلو الآيات كما أنزلت بالعربية، ويفسر ذلك ويترجم معاني ذلك بغير اللغة العربية. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن كون اللغة الخطب أو الخطبتين باللغة العربية شرط محل نظر، بل يجوز أن تكون باللغة المحلية على أن تكون مطابقة لمعاني ما يتلى من الآيات أو الأحاديث النبوية. نعم. قال رحمه الله، ومن شرط صحتهما 5 أشياء. أولا الوقت، قال لأنهما بدل الركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. قال في الإرواء: لم أقف على إسنادي عنها، وقد روى ابن أبي شيبة نحوه عن عمر بسند منقطع. الأولى أن يراعى في ذلك الوقت، وقد رجحنا بالأمس أن الراجح أن الوقت يبدأ من ماذا؟ الزوال. من الزوال كما تقدم بالأمس، فأن تكون الخطبتان في وقت الزوال بناء على أن الخطبتين جزء من الصلاة، وأنهما عوض عن ركعتي الظهر اللتين حذفتا في يوم الجمعة، وهذا لم يثبت سنده كما هو معلوم. ولذلك يحمل الحديث الذي تقدم بالأمس بأنهما ينصرفون يبحثون عن الظل، أنه لا يبعد أن تكون الخطبة قبل ماذا؟ الزوال. قبل الزوال. فاشتراط الوقت في الخطبة محل نظر، والتعليل بأنهما عوض عن ركعتي الظهر الأوليين أيضا محل نظر لعدم ثبوت الآثار الواردة في ذلك. والذي بل إنه يفهم من الحديث الذي تقدم لنا بالأمس من أنهم ينصرفون، ويعني يكاد انصرافهم يكون مع الزوال أو في أثناء الزوال، أن ذلك أن الخطبة كانت قبل الزوال، والصلاة أدى في أول الوقت. هذا الذي يظهر علما بأن الجمعة بأن ما ورد في هذه المسألة من كونهما عوض عن ركعتي الظهر اللتين تسقطان يوم الجمعة أن ذلك محل نظر ولا يثبت من حيث السند. نعم. قال: الثاني النية، لحديث: إنما الأعمال بالنيات. هذه النية تدخل في أكثر الأعمال العبادية كالصلاة والوضوء وصلاة الجمعة والخطبتين وغير ذلك، فالنية شرط في العبادات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا يدل على وجوب النية خلافا لمن تركها في بعض العبادات كالوضوء والصلاة وقال أنها لا تلزم، ليست شرطا، وهو مشهور عند بعض الحنفية. والصحيح أن النية واجبة حتى تفرق بين صلاة النفل والفرض، وبين صلاة الظهر مثلا وصلاة العصر، وبين الجمعة وغير الجمعة، وكذلك في الخطبة في الخطبتين، فتجب فيهما النية كما وجبت في الوضوء وغيرهما من العبادات. نعم. قال رحمه الله: الثالث وقوعهما حضرا. كمل انتهى. وقوعهما حضرا. في الحقيقة أن هذه المسألة ينظر في بعض تفاصيلها، يعني معنى قول المصنف رحمه الله والشارح رحمهم الله جميعا أنه لا بد أن تكون في الحضر، لا بد أن يؤدوا، أن الذي يؤدي صلاة الجمعة لا بد أن يكون الذي يؤدي الخطبة هو من تصح منه الجمعة، من تصح منه ماذا؟ جمعة. الجمعة. وقد قد تقدم بالأمس أن المؤلف وكذا الشارح كان يرجحان أنها لا تصح من العبد، أنها لا يعتد بالعدد من العبد والأنثى ونحو والأنثى والرجل والذكر والمسافر، أما الأنثى فلا يعتد بها، لكن هذا عندما ينظر من ينظر إلى العدد، وقد قدمنا بالأمس أن العدد مرجوح وأن اشتراط العدد مرجوح. كذلك نقول إن المسافر الذكر أو العبد إذا صلى مع الناس الجمعة أو صلى بهم الجمعة صحت صلاته، وبالتالي تصح ماذا؟ خطبته، فإذا صحت صلاته إماما بالناس يوم الجمعة صحت خطبته بهم، وهو القول الأولى والأرجح، لأن أدلة من يخالف ذلك فيها شيء من التكلف إضافة إلى الضعف. فمن كان رجل ذكرا ولو كان عبدا وكان مسافرا له أن يخطب بالناس وله أن يصلي بالناس، ومن جازت صلاته بهم صحت ماذا؟ خطبته بهم كذلك. نعم. صلى الله عليكم. قوله وقوعه ما حضر، يعني لأنه وقوع الخطبتين حضر والصلاة وكذلك الصلاة معلوم. نعم. أن الصلاة لا بد أن تكون حضرا فكذلك الخطبتان. فالمسافرون أو من ليسوا مستوطنين في مكان يغلب عليه التقري فليس ذلك بحضر. نعم. قال رحمه الله الرابع: حضور الأربعين، أي لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد. وقد تقدم بالأمس رجحان خلاف ذلك، وأن العدد ليس شرطا، وإذا كان ليس شرطا في الصلاة على الراجح فهو أيضا ليس شرطا في ماذا؟ في الخطبة على الراجح. نعم. قال رحمه الله الخامس: أن يكون ممن تصح إمامته فيهما. هذا يعود إلى المسألة التي تكلمنا فيها، ففي بعض الشروط نعم لا تصح إمامة المرأة ولا تصح إمامة يعني من ليس أهلا كالمجنون وغير المميز، فعلى خلاف في المميز. وأما المسافر الحر أو العبد ولو لم يكن مسافرا فالصواب صحة الصلاة بالغير منهما، كذلك تصح ماذا؟ الخطبة منهما. هذا هو القول الأرجح. نعم. قال: فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، كما تقدم بالأمس. نعم. يعني على هذا المذهب لا تصح كعبد ومسافر، وبناء على ما رجحناه بالأمس. نعم. فإن الصلاة تصح، وبالتالي فإن الخطبة أيضا تصح. نعم. قال رحمه الله: وأركانهما ستة. نعم. حمد الله، لحديث: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود. حمد الله هذا هو الركن الأول كما ذكر المصنف، والواقع أن الدليل فيه دليل أقوى من هذا، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة الإيش؟ الحاجة. وإلا فهذا الحديث فيه كلام ضعيف، لكن عندنا ما هو أقوى منه، وهو حديث خطبة الحاجة، وقد حققها وجمع جميع رواياتها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب خاص، وهي بروايات كثيرة، منها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ سورة آية آل عمران وآية النساء وآية الأحزاب، وهي ما أظنها معلومة لديكم. ثم يختم بقوله: اللهم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ويخطئ من يظن أن هذه الخطبة خاصة بعقد النكاح، بل هي عامة في كل أمر ذي بال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن. فهذا دليل على أهميتها، وهو يقوي كونها ركنا في خطبة الجمعة أيضا. نعم. قال: وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. الحديث قال رواه مسلم وهو صحيح. والحديث صحيح وهو في بعض روايات خطبة الحاجة، وهو قوي في تقوية كون الحمدلة ركنا في الخطبة. نعم. قال الثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في كل أمر ذي بال، في الدروس والمواعظ والخطب، ويرى كثير من أهل العلم أنها ركن، بل جاءت أحاديث تدل على أن الدعاء لا يرفع إلا إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا علي فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وأفضل صيغة هي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتختصر في كلمتين أو في بضع كلمات، صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا رووا حديثا قالوا سمعنا ماذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكرون اسمه مجردا من غير الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخشى أن يكون في ذلك جفاء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاء الحث عليه عند الدعاء، وجاء الحث عليه عندما كلما ذكر، وأمر الخطيب بذلك أيضا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة الإبراهيمية هي الصلاة الصحيحة التي لا تعدلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عدل عن هذه الصلاة واستبدلها بالأغاني والطبول والزمور في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتحويل ذلك إلى شيء من التغني والإطراب وسوق بعض الأبيات التي تطرب الناس في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا شك من أعظم البدع التي أحدثت. الذين اتخذوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أغاني دبر كل صلاة كما هو مشاهد في بعض البلاد، لا شك أن هذه من البدع المحدثة في دين الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاحذر يا عبد الله أن تقع في هذه البدع فإنها خطيرة، ويخشى أن تؤثر على قبول صلاتك أو عملك أو خطبتك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وآخرون اختاروا جملة يسمونها صلاة الفاتح، يزعمون أنها نزلت وحيا على أحد أصحاب الطرق المنحرف عن الصراط المستقيم، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول، دعوى هؤلاء الناس أن الوحي ينزل بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البطلان، فكأنهم يرون أن هذا يوحى إليه وهو عميل من عملاء فرنسا، فلا حول ولا قوة إلا بالله أن يكون هذا العميل مجددا لهذا الدين أو يوحى إليه، أو يسمعها مباشرة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا كله يعني دجل وخرافة. بل إن صلاة الفاتح هذه من اختراع ذلكم الدعي، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياؤه. المحذور الثاني أن فيها تحريفا للسنة في الصلاة الإبراهيمية، وهؤلاء دابوا على تحريف السنة. والمحذور الثالث أن فيه استدراكا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ومنها أيضا هناك محذور آخر، وهو إطلاق العنان للناس يخترعون ما شاءوا في دين الله عز وجل، وهذا الباب إذا فتح لا يغلق أبدا، كما أن فيها تضييعا للسنة. فاحذروا مما يسمى بصلاة الفاتح أو غيرها مما يخترعه من المخترعون أو يبتدعه المبتدعون. فإذا علينا أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر ذي بال وفق الصلاة أو وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الثالث قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. رواه مسلم. الركن الثالث قراءة شيء أو بعض آيات ولو آية واحدة من كتاب الله جل وعلا. وكما تعلمون الحديث في مسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعض الآيات يذكر الناس، فيتعين أن يقرأ ما يذكر به الناس من الغفلة. نعم. قال الرابع: الوصية بتقوى الله. قال: لأن المقصود بالخطبة فلم يجوز الإخلال بها. الوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلا يجوز الإخلال بها. وتقوى الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه. فأنت يا عبد الله تأمر الناس بتقوى الله، تذكر لهم الآيات والنصوص التي جاءت في التقوى، وتجتهد في ذلك، ويعني لا تدخر وسعا في أن تذكر الناس يعني بهذا، حتى تؤدي كما ذلك كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. قال الخامس: موالاتهما مع الصلاة. قال: لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. موالاتهما أي الخطبتين، موالاتهما فيما بينهما، وإتباع الصلاة بهم، إتباعهما بالصلاة مباشرة، يعني لا يفرق بينها وبين الصلاة، مثلا يخطب الصباح ثم ينتظر إلى أن تزول الشمس ثم يصلي، لا، هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة، فتأسوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير الكبير، فلنعتني بذلك ونؤديهما كما أمرنا، كما أداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالموالاة بينهما وبالتتابع، فلا نفصل بينهما بين الصلاة وبين الخطبة بفاصل طويل. نعم. تفضل. قال السادس: الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع. قال: حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه. قال: فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود، وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. أعد العبارة. قال السادس الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته. الحديث رواه مسلم. إذن هذا الركن خلاصته أن يجهر بالخطبة فلا يخافت بها، وأن يسمع الناس إياها كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يجهر بها وجهر بها خلفاؤه من بعده، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته، وكأنما يقول منذر جيش صبحكم أو مساكم. فهنا نتأسى به صلى الله عليه وسلم في ذلك، وليس المراد أن تخرج عن طورك فتتحمس حماسا يفقدك صوابك أو يتأذى به غيرك أو نحو ذلك. فعلى يعني المسلم أن يرفع صوته ويكون صوته جهوري في الخطبة، ويختار الأمين الصيت الأمين الذي له صوت قوي كي يعني يحمل الناس ويلفت على الخير. فلننتبه لهذا حتى نؤديها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله وسنتها الطهارة. قال فلا تشترط، نص عليه وعنه أنها من شرائطها، قاله في المغني. أعد. قال رحمه الله وسنة الخطبتان الطهارة فلا تشترط، نص عليه قال وعنه أنها من شرائطها، قاله في المغني. هذا الشرط الذي هو ماذا؟ الطهارة سنة. هذه السنة التي منها الطهارة، بأن يخطب وهو على طهارة، وذلك قياسا على الإلحاق بالصلاة وهي جزء من الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ويرى بعض أهل العلم أنها شرط إلحاقا بالصلاة، ويرى آخرون أنها سنة، والذي يبدو أنها سنة لأنه لا يشترط لأي خطبة الطهارة، لكن على المسلم أن يجتهد أن يكون متطهرا، أن يكون متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وذلك أكمل حتى لو لم يقل إنها شرط، غير أنه أيضا يمكن أن يقال إن هذا هو الأكمل والأولى. ثم إنه متى سيتوضأ إذا انتهى من الخطبة يؤخر المأمومين على أساس أنه سيذهب ويتوضأ من جديد، وأيضا ينبغي المسلم أن يكون دائما حاضر القلب، وحضور القلب بالوضوء يكون أقوى وأكثر، ونحو ذلك من ما يتعلق بأهمية الطهارة البدنية والجسمية، وكذلك طهارة الثوب وطهارة المكان الذي تريد أن تدعو إليه أو الذي تخطب فيه وتتكلم فيه وتصلي فيه. نعم. قال وستر العورة وإزالة النجاسة. قال قياسا لأن الخطبتين بدل الركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لأجل لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لأجل الخطبة، قال ولم ينقل أنه صلى الله عليه وآله وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة فدل على أنه يخطب متطهرا. هذا يعني يرجح أن الطهارة في الخطبة شرط، ولعله الأولى لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطأ أنه قام وتوضأ بين الصلاة والخطبة، بل يأتي ابتداء متطهرا متخشعا، ومواظبته على ذلك تدل على الشرطية، وكذا ستر العورة وغيره، وكذا إزالة النجاسة إذا علم بها، كل ذلك يعني الأولى بالمسلم أن يتعاهد هذه الأشياء حتى يؤدي صلاته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. إلى درسنا القادم إن شاء الله تعالى، وهو يوم الأربعاء في حلية طالب العلم بعد الفجر إن شاء الله. بعد الفجر إن شاء الله.